والحافظ ابن رجب رحمه الله لما ذكر هؤلاء أيضا ساق ما تيسر له من الأدلة وكلام أهل العلم في هؤلاء الذين يقتلون والذين يحل دمهم بما فعلوه من أمور جعلت دمهم حلالا وليس بحرام. وذكر من هؤلاء القتل في اللواط, ذكر من هؤلاء القتل في اللواط, وقد جاء في ذلك حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. قد ذكر أهل العلم أن القتل في اللواط للفاعل والمفعول به لا يفرق فيه بين محصن وغير محصن, وإنما هو حكم في من حصل منه ذلك بالغا عاقلا. إذا حصل من البالغ العاقل فإن حكمه القتل فاعلا أو مفعولا به. واللواط جريمة هي أخبث من الزنا, جريمة هي أخبث من الزنا وأشنع. وقد ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الجريمة تأنف من فعلها الحيوانات, لا يعرف أن حمارا ينزو على حمار أو تيسا ينزو على تيس أو كلبا على كلب. في الحيوان البهيم لا يعرف ذلك, لكن الإنسان إذا مسخ عقله وفسدت فطرته والعياذ بالله لا يأنف من ذلك ولا يبالي أن يضع ذكره في ذلك الموضع ويباشر هذه الآفة الشنيعة الغليظة العظيمة التي تأنف منها الحيوانات ولا تعرف بين الحيوانات, بل لا تعرف إلا في أناس شذاذ حصل لعقولهم وفطرهم فساد فوقعوا في هذه الآفة. واللواط عقوبة فاعله وكذلك المفعول به القتل. وقد اختلف أهل العلم في صفة قتله, بعضهم قال يقتل رجما بالحجارة مثل الزاني المحصن, وبعضهم قال يؤخذ إلى مكان شاهق كجبل عال أو نحوي ويرمى من أعلاه ليموت. وذكر صفات أخرى, وجماهير أهل العلم على أن فاعل هذه الجريمة والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين لا فرق بين محصن وغير محصن أن حكمهم القتل. قال: ومن أتى ذات محرم, ومن أتى ذات محرم, وهذه أيضا جريمة تستوجب القتل. إذا أتى ذات محرم كالأخت والعمة والخالة ونحو ذلك من محارم الإنسان, فمن أتى ذات محرم فحكمه القتل. والساحر وكافر بالله, ولا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر. والسحر وجوده في المجتمعات آفة من أخطر الآفات وأشدها فتكا بالمجتمعات وضررا على الناس. وكم حصل في المجتمعات من تمزق وفرقة بين الأزواج وتعاد بين الأصحاب وتنافر بين القلوب إلى غير ذلك من الأضرار بفعل السحرة الأشرار. فالساحر آفة، ولا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله عز وجل. وحد الساحر ضربة بالسيف، وقد صح قتل الساحر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع على بهيمة، ومن وقع على بهيمة أي باشر الفاحش في بهيمة، فمن كان كذلك أيضا حكمه القتل. قال: ومن ترك الصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا، مرتد عن دينه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وشارب الخمر في المرة الرابعة. وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة. وهذا ذكر فيه حديث لم يثبت. وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، إذا اجتمعت كلمة المسلمين على خليفة ونازعه الآخر، جاء في الحديث: فاقتلوا الآخر أو الآخر منهما. ومن شهر السلاح أي رفع السيف وأشهره على المسلمين، صنيع الخوارج. والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. وهذا كله كما ذكرت ساق فيه الحافظ ابن رجب ما تيسر من أدلة وكلام لأهل العلم، يمكن أن يطالع في كتابه جامع العلوم والحكم. نعم.